الرينج بلاك كاستين ساحي ملقاش ودرينج واري الفين ويتي الفلو يلمى بلينج بلينج وليتي لقوى فيه جي دير شوبين دروبين لكلام زينج زينج زينج زينج زينج زينج زينج زينج زينج زينج ماشي ايزي اي ولا تو باك شاكور ماشي ايزي تكون بحالي تكون خيالي قلب تستوان غنى ديسك ديالي عدو يبنالي قيطون بنالي سيلون شكون شمال بيضة وشكون شد شيفون شكون سمعك الراب في الميكروفون جدكم القيصر يوم جاي بيطر عبر يبعبر يحط الريم مسطر ساحي خارج من ظلام الهوفة تبزت لا خلينا مبديك الشوفة القيصر جيم فايدر يوم العود عبر ريم مسطر القيصر جيم فايدر اليوم العود عبر ريم مسطر سطور وفرور والقنية نية الحولي الدولي وشيخ حية ماربو هالي خلصوا الدية تخربيق ميسالي نوض النوضة سوني نامي نوض الفوضى كيف تسونامي جيب الربحة وقت الدبحة ريسكي صوبي ترتق الدوصي مكينة خدمة بين الأعمى نكتب أحرف نكلاشي ريمي ترتق الدوصي زن البصمة رجل كلمة الناس العلمة المعنى حاكمة دماغات الحلمة سانتا فلامة مقلت الفهامة جيت الماني محيد القوامة حيد اسماني كينك الكلمة جيت قدامي وطلب السلامة القيصر جاي مفايدة اليوم العبد ريمة مسافة القيصر جاي مفايدة اليوم العبد ريمة مسافة خطط من زمان بالبلها والربلة صعيبة عليكم اليوم فو مايك نخبلها مضرب حسابي ليكم من زنقة خارج اليوم الزنقة تغني ليكم جوج حروف مدرج مدرز مفاضي عليكم ريبريزنت المعاكيز كتاب فضرب حسابها المنسى والمهبي الحي طريق ولادها يوم امسي البرنسي كلامه ماشي بصارة امين سنوكي قالوا ماشي تجيكي بارة بلافورما حصلة العباد الحصلة شغي وتيري رصاص من فمي الراب ماشي جغمة مقلت وغا زعمة حرفة بوك لي غلبوك لا تمشيكي لعمة سنطورو الدكة والدو خراهو حاسة ريسبيراسيو ما تجيب كرفت تجيب الرفسة عمري ما شفتي جفري في الميراجان يتخبوا لي اللي حبوني تفز البرلمان ومالو عشيري القيصر جاي مسيطر اليوم العطور ريمة مسطر القيصر جاي مسيطر اليوم العطور قال يقول نيو شيك يوم اكتاكم القيصر وقيل بديت نهايطر كلامي وهي لعبة كيبغيك ديما ناكم فلندر وفي نيو شيك امين السنوك القيصر القيصر